الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 59 من سورة النساء، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، الخطاب يا أيها الذين آمنوا خطاب ذو معنى خاص موجه إلى أهل الإيمان، ولذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا نزل عليهم الخطاب بيا أيها الذين آمنوا أرعوا سمعهم إليه وقالوا إنا نحن المعنيون بهذا، بخلاف الخطاب بيا أيها الناس. يا أيها الناس يشمل المؤمن والكافر، أما هذا الخطاب فإنه موجه أصلا للمؤمن، ولهذا ينبغي أن يرعي الإنسان سمعه إليه ويفهمه ويلتزم به. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله تعالى بمعنى التزموا بكتابه، وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى التزموا بسنته. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كرر كلمة أطيعوا مرتين، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعطف عليها وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم في ضمن الحدود التي هي طاعة لله تعالى أو طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب سرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمر عليهم شخصا منهم، أصدر إليهم أوامره، قال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي حطبا. ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فهم قوم ان يدخلوها. قال: فقام لهم شاب منهم: انما فررتم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان امركم ان تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فاخبروه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا، انما الطاعة في المعروف. فهم اطاعوه في جمع الحطب، وهذا ليس فيه معصية. ولما امرهم ان يدخلوا النار ترددوا، وإن كان بعضهم هم بدخولها لكنهم ترددوا في ذلك وقالوا نحن ما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن نسلم من النار، وكيف ندخلها؟ إذن طاعة ولي الأمر في المعصية دخول في النار، وحينئذ فلا يصلح أن يطيع الإنسان وهو يريد الجنة في أمر يدخله إلى النار. قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أطيعوا أولي الأمر فيما ليس بمعصية لله، وأما ما كان معصية لله تعالى فلا طاعة فيه أبدا لأي مخلوق. هو عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرت ذلك علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجه البخاري ومسلم. وقد ورد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عابد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم. ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذا يبين لنا أن طاعة ولي الأمر واجبة، وأن الإنسان لا يجوز له أن يخالف ولي الأمر ما لم يأمر بمعصية، فالأمر بالمباحات يلتزم بها، أو الأمر بما فيه مصلحة للناس يجب الالتزام بها، مثل التنظيمات التي تعمل لمصلحة العامة كأنظمة السير إشارات المرور ونحوها، هذه إنما جعلها ولي الأمر لأجل مصلحة الناس، فلا يجوز لأحد أن يخالفها ويقول هذه ليست واردة في الكتاب والسنة، وإنما نقول بل هي واردة في الكتاب والسنة، وما جاء في الكتاب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذا من الطاعة في المعروف. قد ورد عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن عاص أنه كان جالسا في ظل الكعبة، وقد جاءه عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة والناس حول عبد الله بن عمرو مجتمعون، يقول عبد الرحمن فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح حباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشرة، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة فاجتمعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي من قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تكرهونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن: فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. وهذا كما تلاحظون يبين مسؤولية مبايعة الإمام ولزوم طاعته وعدم جواز الخروج عليه ولو رأى الإنسان منه تقصيرا في بعض الأمور، ما لم يرى منه كفرا صريحا كفرا واضحا. وأن الإنسان يجب عليه أن يرعى العهد الذي التزم به وبايع به هذا الوالي ولا يخلع الولاية بمجرد وجود وال آخر ينازعه الأمر ونحو ذلك. وهذه القضايا ونحوها يجهلها كثير من العوام، وهي ذات أثر في صلاح المجتمع، فإن وجود الفتن والقلاقل الاجتماعية تؤثر في صلاح الأمم واستقامة أحوال الناس. ثم ذكر المولى جل وعلا موضوعا آخر قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. معنى هذا أنه إذا حصل نزاع أو خصام بين الناس في مسألة فإن المرجع في هذا هو التحاكم إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا إلى الأعراف وقول البشر أو الأحكام الوضعية، وإنما الواجب هو التحاكم إلى الله تبارك وتعالى في حل المشكلات. وإذا حصل بين اثنين أو طائفتين نزاع فإن المرجع في التحاكم إلى الكتاب والسنة وليس إلى الأهواء وليس إلى رغبات الناس، وإنما المعتبر والمعول عليه هو قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا نزاعا فرديا أو كان نزاعا جماعيا، كان بين طائفتين أو بين شخصين، فإن المعول عليه في التحاكم هو الكتاب والسنة ولا غير. ولهذا جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا عد الكثير من أهل العلم من أولي الأمر العلماء، قالوا إن أولي الأمر هم الحكام والعلماء والفقهاء، الذين يبينون للناس الحلال من الحرام ويرجع إليهم في بيان الحق، كما قال جل وعلا: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. جاء قول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي مرجعه ومرده في التحاكم إلى الله تبارك وتعالى، فإنه جل وعلا هو الحكم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي وحي من الله، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم توعد المولى جل وعلا الإخلال بهذا الأمر، فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي الرجوع إلى الله تعالى في التنازع واجب ومتعين على كل مؤمن، ومن لم يرجع إلى هذا ورجع إلى غيره فإن هذا لم يحقق الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن مقتضى الإيمان بالله طاعته والانقياد لأوامره، ومقتضى الإيمان باليوم الآخر الخوف من العقاب والرغبة في الثواب. فإذا أن الإنسان علم أنه سوف يحاسب على عمله، إن أطاع فله جنة وإن عصى فله النار، إذا عرف هذا فإنه ينقاد لأوامر الشارع ولا يخل بشيء منها. والإيمان بالله تبارك وتعالى، الإيمان باليوم الآخر، هو ثمرة وفائدة هذه الحياة، لأن الله تبارك وتعالى خلقنا لنعبده، والعبادة تقتضي صرف جميع أنواع التعبدات لله تبارك وتعالى، من عبادات بدنية وعبادات قولية وعبادات اعتقادية. ومن العبادات الاعتقادية أن تعتقد أن حكم الله تعالى هو الحكم الصالح لكل زمان ومكان، وأن ما جاء من عند الله هو الصواب، وأن أحكام غيره مما يخالف حكمه لا يعتد به، وإنما هو باطل لا يسوغ الرجوع إليه. ثم ذكر جل وعلا مسألة، قال: ذلك خير، أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما في فصل النزاع وكل ما يحتاج إليه الناس، هذا خير. معنى ذلك أن غيره شر، وأن غيره لا يصلح للرجوع إليه، خير وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة. فالتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله هذا خير وأحسن عاقبة، بينما التحاكم لغيره شر وسيء العاقبة. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يحتكم إلى غير حكم الله، والتحاكم إلى غير حكم الله هذا من عمل الطاغوت، وهذا واعتقاد أن أحكام الله كأحكام غيره تعتبر ردة، أو اعتقاد أن أحكام غير الله أحسن من أحكام الله تعتبر ردة. أما أن يعمل الإنسان بغير حكم الله وهو يعتقد أن هذا العمل ليس كحكم الله، وأن حكم الله أفضل ولكنه يريد أن يعمل بهذا لهوى في نفسه مع أنه يعتقد أن حكم الله أفضل، فإنه يفسق بهذا ولا يكفر. فالإنسان الذي يحتكم إلى غير شرع الله ويترك شرع الله مع عقيدته أن حكم الله أتم وأكمل، هذا يفسق بهذا الأمر. مثل الإنسان الذي يشرب الخمر وهو يعتقد أنه محرم، أو الإنسان الذي يأكل الربا وهو يعتقد أنه محرم، أو يزني وهو يعتقد أنه محرم، فإنه يفسق بهذه الأعمال ولا يكفر. بينما من استحل الزنا أو استحل الخمر أو استحل الربا فإنه يكفر بهذا، لأنه بهذا يكذب كلام الله جل وعلا. أقصد أن هذه القضية قضية أساسية في الاعتقاد، قضية كبرى من قضايا العقيدة، وهي لزوم طاعة الله تعالى ولزوم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة أولي الأمر في حدود ما هو طاعة لله مما ليس معصية لله تبارك وتعالى، وأن الواجب على الناس جميعا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند أي نزاع، وأن الإنسان يجب أن يعتبر كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هي القائد له في هذه الحياة، وهي الدليل والمرشد الذي يستضيء به في كل أحواله وأموره. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يوفقنا للاستقامة على ذلك، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كما نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين وينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. امرأة يبدو أنها تقول منذ 30 سنة جاءتني امرأة وألحت علي بأخذ أقراص لمنع الحمل لأنني كنت حاملا منذ شهر، ذلك لأن الأطفال الذين سبق أن أنجبتهم لا يزالون صغارا، فلصعوبة الحياة زينت لي أن الأقراص تجعل الدورة تسقط فقط مني في الشهر السادس. تقول في الشهر السادس سقط ونزف مني حتى أنجبت طفل في السادس كامل لا يوجد به علة، عاش 20 يوما ثم مات، هل يوجد علي إثم أو كفارة، وهل لي ذنب في موت الطفل؟ الحقيقة السؤال ما هو واضح، لأن كون هذا الطفل أو الجنين لم يسقط إلا بعد 5 أشهر لا يظهر أن سببه كان استعمال هذه الأدوية، واستعمال الأدوية لمنع الحمل اشترطوا فيها أولا أن لا يضر بالبدن، ثانيا أن يكون لداع شرعي كما جاء في سؤال السائلة، بمعنى أنه توالى عليه الحمل وتريد أن تنتظر بعض الشيء. لو أوقفت العربية يا أخي أوقفوها، أوقف العربية ونقول السجادة على نفسكم، لا تخلوا في جلسة الأخوان، شيلوها ما في داعي تشيلون، نقول السجادة على أكتافكم. أقول إن استعمال حبوب منع الحمل إذا كان لغرض سائغ شرعي لمصلحة مؤقتة وليس للاستمرار به في منع الحمل فأرجو إن شاء الله لا بأس به، لكن يكون قبل الحمل. وذكر العلماء رحمهم الله أن إسقاط الجنين قبل 40 يوما بدواء مباح لا يضر بالمرأة أنه سائغ وجائز. و مثل هذه الحبوب فيما يظهر من سؤال السائلة أنها ليست لإسقاط الجنين، إنما هي لتنظيم الدورة ونحو ذلك ومنع حدوث الحمل. وعلى هذا فلا يظهر لي أن سبب سقوطه في الشهر السادس هو تعاطي هذه الحبوب، ولا يستطيع الإنسان أن يقول أنه يترتب عليها شيء بسبب هذا الأمر، والله أعلم. قل هل يجوز لخطيب الجمعة أن يفصل بين الخطبتين والصلاة بشربة ماء ونحو ذلك؟ نقول إذا احتاج لهذا فإنه يجوز له، لأنه رأى أنه محتاج أن يشرب شربة ماء أثناء الخطبة، فأرجو أن لا شيء عليه إن شاء الله. طبعا هذا في غير رمضان. تقول امرأة أتت إلى مكة لأداء العمرة ثم أتتها الدورة قبل وصولها إلى مكة، وعند وصولها سعت وقصرت، فماذا يلزمها؟ نقول هذه عملها خطأ، الواجب عليها أبعد عن الجهاز يا أخي حتى يتصل، الواجب عليها أن تبقى بإحرامها. أقول إن الواجب على مثل هذه المرأة أن لا تسعى ولا تقصر، وإنما تبقى بإحرامها، لأن السعي والتقصير إنما يكون بعد الطواف وليس قبله. وما دام أنها لم تطف طواف العمرة فإن سعيها غير صحيح وتقصيرها غير صحيح، وهي لا تزال باقية بإحرامها. فإذا طهرت طهرا كاملا واغتسلت فإنها حينئذ تأتي إلى الحرم وتطوف ثم تسعى ثم تقصر. نقول كنا نصلي جماعة في صحن المطار، ومرت امرأة من بين يدي الإمام ولم يستطع ردها، فهل تبطل الصلاة؟ نقول نعم، الصلاة باطلة، وعليكم أن تعيدوا الصلاة، لأن مرور المرأة بين المصلي وسترته يبطل الصلاة كما في الحديث الصحيح. يقول امرأة كانت في المدينة ولم تحرم من أديار علي لوجود الدورة وتريد عمل عمرة من مكة. نقول هذه إذا كانت قدمت من المدينة وهي ناوية للعمرة، فإنها إذا أرادت أن تأتي بعمرة فإنه يلزمها أن ترجع إلى أديار علي وتحرم منها، ولا تحرم من دون ذلك. فإن أحرمت من دون ذلك أدمت، وعليها ذبح شاة من مكة توزع على فقراء الحرم. يقول أنا من مذهب لا أرفع ولا أقبض في الصلاة، ما رأيكم؟ نقول لا، رأينا أنك تكون متبع للسنة، تتبع الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة، وهذا هو القبض إذا كان الإنسان قائما سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع. ويجب أن يكون مذهبك هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تترك هذا، وهذا من سنن الصلاة. لو أن الإنسان ترك لا شيء عليه ولا إثم عليه، لكن يفوتك الأجر وأنت تريد الثواب وتريد الخير. عندنا في بلدنا في صلاة الصبح بعض الأئمة يقرؤون دعاء القنوت في الركعة الثانية، فماذا نعمل؟ نقول إذا كانوا يدعون يقنطون أمنوا على دعائهم والصلاة صحيحة ولا شيء فيها، ولكن ليس من السنة أن يقنط الإمام إلا عند النوازل في صلاة الفجر وفي بقية الفروض، فعند النوازل يقنط الإمام. وإذا لم يكن هناك نازلة تنزل بالمسلمين، يعني مصيبة عامة أو كبيرة، فإنه لا يقنط. فالاستمرار على القنوت خلاف السنة، لكنك لو صليت خلف إمام يقنط ولو لم يكن هناك نازلة فالصلاة صحيحة إن شاء الله. قل ما هو الوقت الذي ينهى فيه عن دفن الأموات؟ ينهى عن دفن الأموات في وقتين ومدة كل منهما قصيرة، وهي حين يبدو حاجب الشمس في الطلوع، إلى أن ترتفع قدر الرمح، وحين يقوم قائم الظهيرة أي تتوسط الشمس في كبد السماء، وعندما تضيف الشمس للغروب. كل وقت من هذه الأوقات لا يزيد عن 10 دقائق أو ربع ساعة، هذه ينهى فيها عن دفن الأموات وعن الصلاة، وهذه أوقات النهي المشددة. وأما أوقات النهي المخففة التي ينهى فيها عن الصلاة ولا ينهى عن دفن فهي ما بعد العصر وما بعد الفجر، فهذه ينهى فيها عن الصلاة ولا ينهى عن دفن الأموات. أقول عثرت على مبلغ 2000 في المصحف، هذا المبلغ.